هذا هو المجلس الرابع خامس الخامس من الوريقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الأحكام التكليفية للجويني. قال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ذكرنا أن هذا التقسيم انفرد به الجويني، والصحيح أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: تكليفية ووضعية. التكليفية ذكرنا هم خمسة، هذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة: الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح. فبدأ هنا قال: فالواجب ما يثاب على فعله. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قلنا أن هذا تعريف يسمى بتعريف بالثمرة. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقد وقفنا عند المندوب. قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح هو الشيء المخير فيه العبد، إن شاء فعله وإن شاء تركه. تعريفه لغة، بعض أهل العلم قال: هو الإظهار والإعلان، أباح فلان كلامه يعني أظهره وأعلنه. ويقال: أباح فلان كذا يعني أظهره وأعلنه. واضح؟ أو المباح هو الإذن. جعل معك أسئلة خلال معك. أو يسمى في اللغة هو الإذن، يقال: أباح فلان بستانه للطعام، أي أذن فلان للطعام من بستانه. فالمباح إما من الإظهار والإعلان وإما من الإذن. وجمهور الأصوليين على التعريف الثاني وهو الإذن. واضح؟ يعني أذن لك في فعله وفي تركه. هذا تعريفه لغة. تعريفه اصطلاحا كما ذكره الجويني: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مجردا. إذا كان مجرد لا يثاب على فعل ولا يعاقب على تركه، إذ أنه قد يثاب على الفعل، مباح وأنت مخير فيه، قد تثاب عليه بالتبعية لا بالاستقلال. يعني إيه بالتبعية لا بالاستقلال؟ إذا توبعت بالمباح نية صحيحة، الطعام مباح والشراب مباح والنوم مباح، فإذا توبع به نية سليمة صار هنا به إيه؟ به أجر، مع أنك مخير في فعل وتركه لكنك أيضا إيه؟ أثبت عليه. لذلك في صحيح البخاري أن معاذ وأبو موسى الأشعري حينما أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وقال: تطاوع ولا تختلف. واضح؟ طبعا دي لها يعني شرح آخر، كلمة تطاوع لأنها تفرق بين العمل الجماعي الباطل البدعي والعمل الجماعي المشروع. قال: تطاوع ولا تختلف. فقال معاذ في الحديث قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا صحيح البخاري. الشاهد هنا أن النوم مباح. واضح؟ النوم مباح، أنت مخير في فعله وفي تركه. قد يكون الترك، انتبه، قد يكون ترك المباح مباحا وقد يكون ترك المباح حراما وقد يكون ترك المباح بدعة. انتبه لهذا، لأنه من دقائق علم البدعة وعلم الأصول. قد يكون المباح مباح تركه مباحا، وقد يكون تركه حراما، وقد يكون تركه بدعة. إذن عندنا الترك على ثلاثة أقسام. ترك ماذا؟ ترك المباح، واضح؟ قد يكون مباحا، قد يكون حراما، قد يكون بدعة. يكون مباحا إذا كان الترك مجرد كل، لا أريد أن أكل، نم، لا أريد أن أنام، واضح؟ اشرب هذا، لا أريد أن أشرب، فتركه، أنا إن تركت هذا المشروب الآن لا أريد أن أشربه، واضح؟ ما حكمه؟ مباح، مباح تركه. لكن أنا تركت الطعام مجرد الترك هذا، فتركه سيسبب لي ضرر، فأنا تركته، فبناء ما يترتب على هذا الترك سيترتب علي إيه؟ ضرر، فصار هنا الترك حراما. حراما لذاته أم لغيره؟ لغيره. لذلك الإضراب عن الطعام حرام، ومن مات مضربا عن الطعام بإجماع أهل العلم منتحرا، واضح؟ إذن هنا أمر مباح ولكنه تركه. قلنا محرم لماذا؟ قلنا محرم لغيره لا لذاته، لأنه سيترتب عليه إيه؟ سيترتب عليه ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فصار هنا محرم ولكن لغيره لا لذاته، واضح؟ لا يريد أن ينام، لا يريد أن يأكل، لا يريد كذا، وهذا المباح الذي سيتركه سيترتب عليه محرم ضررا في جسده، في نفسه، في أهله، فهذا الترك صار محرما لا لذاته، حتى لا يشكل عليك كيف يكون محرم وهو مباح في الأصل، واضح؟ قلنا محرم لغيره لأنه قرن به إيه؟ شيء محرم، ألا وهو الضرر. وقد يكون الترك بدعة كما نص عليه الشاطبي في الاعتصام، قد يكون الترك للمباح بدعة إذا قصد بالترك التعبد، سأترك هذا لله. قوله أن يترك هذا لله إذا نسب هذا الترك للشرع، والشرع ما أمره بهذا؟ كل من حرم زينة الله، من منع زينة الله؟ يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، واضح؟ فتركه هنا للشيء بمجرد أن يقول أنا أتركه لله، واضح؟ سأتركه لله. التعبد بالمباح حرام. في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد ظلل عليه، واضح؟ في حديث أبو سعيد الخدري رواه الإمام البخاري والنسائي، فقال ما لهذا؟ قالوا نذر أن يصوم قائما في الشمس. نذر إيه؟ أن يصوم قائما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستظل. انتبه، كون أنه يترك الصوم أو أنه يصوم في السفر، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عمرو بن سلمة سئل النبي عليه الصلاة والسلام، لا هذا حديث رواه الجماعة، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، حديث عمرو بن سلمة صحيح مسلم، حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أجد مني قوة على الصوم في السفر، أأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. إذن خيره النبي عليه الصلاة والسلام، هو يريد أن يريد أن يقوم، نظر أن يقوم إيه؟ في الشمس، أنا سأقوم في الشمس لله، واضح؟ سأقوم في الشمس إيه؟ لله، وسأمشي هكذا لله، وسأفعل هكذا لله، الله عز وجل ما أمرك بهذا، فإذا فعلت هذا لله صار إيه؟ وكان بإمكانك أن تستظل، لا نتكلم في مسألة رجل اضطر لذلك، كان بإمكانك أن تستظل. انظر مثلا الشاطبي قال في الاعتصام: من توضأ بماء بارد في الشتاء تعبدا لله مع إمكانه الوضوء بالماء الدافئ وقع في البدعة. رجل في الشتاء القارس البارد يقول، مع أنه يستطيع أن يدفئ الماء، يقول أنا سأتوضأ بالماء البارد لله حتى يكثر الأجر. سؤال: أهذا أيسر أم الأصعب؟ ها؟ الأصعب. والله عز وجل وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انتبه، كنت سأذكرها. الشاطبي ما ترك لك كلمة، واضح؟ فهنا قال إيه؟ قال: والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واليسر هو الوضوء بالماء الإيه؟ الدافئ. قال الشاطبي: فإن قال قائل فإنه ورد حديث أبي هريرة والوضوء على المكاره. قال: الوضوء على المكاره هنا هذا إذا لم يجد غيره، فهنا يزداد ويضاعف الأجر، أجر الوضوء وأجر الجهاد على الصبر بالماء البارد. أما أن يتقصد الماء البارد فهذه بدعة، لأن الله أمره باليسر وهو يريد أن يعسر على نفسه. كمن يترك اللحم، واضح؟ وإن كانوا الصوفية الآن ما بيعملوش الموضوع ده، كان زمان عندهم تقشف في المسألة: لا أكل اللحم، لا أكل كذا، لا أكل كذا، واضح؟ فيتركها ويقول هي لله. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الماء البارد، كان يحب الماء البارد عليه الصلاة والسلام، كان حديث عائشة، وكان يحب الشيء الحلو عليه الصلاة والسلام. ودخل مرة في الصحيحين من حديث عائشة فوجد البرمة على النار، واضح؟ برمة بيسموها زي بيسموها الطاجن، وفيها لحم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فوضعت عائشة له خلا، هيكل خل، فقال لها: أين البرمة؟ إني رأيت البرمة حين دخلت البيت، يعني أنا شايف لحمة، حطي لي خل ليه؟ واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل إيه؟ كان يأكل هذا. وكان النبي يحب الكتف من الشاة كما ذكر الشاطبي قال: وكان النبي يأكل مما وضع له، إلا إذا كان يكره شيئا فيرفع يده من غير أن يتكلم. لا يحب شيء مش يقول ده أنا بكرهه وانتوا عاملين لي كذا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، فإذا رفع يديه علموا أنه لا يحبه. واضح؟ انتبه، انظر إلى الثلاثة الذين ذهبوا إلى النبي عليه إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها كما في حديث أنس في الصحيحين. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الآخر قال: فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل يقول: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأنت مخير في ذلك، واضح؟ في النافلة. والرجل يريد يقول: أما أنا فلا أتزوج النساء، وهو مخير في ذلك. لكن لماذا قال النبي: فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ لماذا قال هذا فليس مني؟ لأنهم قصدوا التعبد إلى الله بترك هذه الأشياء. انتبه، هذه من دقائق مسائل البدعة، واضح؟ فلما قصدوا الترك، واضح؟ قصدوا الترك لله، وقعوا في ماذا؟ في البدعة. لذلك المبتدع يقصد بالسلوك عليها على البدعة المبالغة في الدين، أن يبالغ في إيه؟ في الدين. ونحن أمرنا بالاستقامة، فاستقم كما أمرت، واضح؟ ومن تاب معك ولا تطغوا. الشاهد احنا دخلنا في استطراد، لكن الترك هنا المباح سواء يفعل او يترك، لكن ممكن يؤجر على العبد على فعله، ومن الممكن ان يأسم العبد على تركه، ومن الممكن ان يأسم العبد على فعله. متى؟ اذا فعل المباح قصدا ليستعين به على شيء محرم. واضح؟ إذن الشيء المباح هذا الذي أنت مخير في فعله وتركه جرى معك في الأحكام التكليفية، فهو في ذاته مباح، لكن قد يكون فعله يكون حراما. يعني ممكن إنسان يأكل ويأثم. متى؟ إذا أراد أن يستعين بالطعام على شيء محرم، على الزنا، على السرقة، على القتل، على كذا على كذا، على سفر محرم، صار الطعام هنا والمباح هنا حراما، لا لذاته إنما لغيره. واضح الكلام؟ كمثل أن يذهب إنسان إلى المصيف، المصيف يجلس أمام البحر وكذا. سؤال: ما حكم الجلوس في المصيف أمام البحر والسماء والهواء الطلق؟ ما حكمه؟ ها؟ الأصل في الإباحة، من يستطيع أن يحرمه؟ الأصل في الإباحة، لكن لماذا يحرمه العلماء؟ لأنه قرن به أشياء محرمة، من اختلاط بالنساء ورؤية المتبرجات ورؤية العرايا ورؤية كذا. فإن قال قائل: وفي الشوارع متبرجات، قلنا ما في الشارع اختيارا اضطرارا، أما الذي في المصيف اختيارا، هذا الذي في الشارع ايه؟ اضطرارا، ومع ذلك لا يجوز لك النظر. فيقول بعض الناس: أنا أذهب ولا أنظر. هذا ضحك على نفسك أنت. واضح؟ لأنك وقعت أصلا في المعصية، وربنا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وهؤلاء يخوضون في آياتنا. واضح؟ وإن لم تستطع إزالة المنكر زل أنت عنه. واضح؟ فصار هذا مباحا، ولكن فعله صار محرما. إذن المباح قد يكون فعله محرم، صحيح؟ قد يكون فعله محرم. متى؟ إذا كان فعله استعان على أمر، على أمر محرم. واضح الكلام؟ وقد يكون واجبا. متى؟ إذا كان يستعين به على أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الرجل يريد أن يصوم رمضان، واضح؟ صيام رمضان واجب، وإن لم يأكل بالليل، واضح، ضره ذلك بالنهار، وقد يتضرر ويفطر. إذن صار الطعام هنا إيه؟ واجب، لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو صيام رمضان إلا به، إلا بهذا الطعام، فهذا الطعام صار واجبا أن تأكله. وهذا ليس حكما عاما، ليست قاعدة عامة، لأن ممكن إنسان قد يشرب بعض الماء ويأكل بعض التمرات ويصوم رمضان كله هكذا، لكن بتختلف من شخص إلى شخص، ليست قاعدة عامة. واضح؟ فقد يكون المباح واجبا وقد يكون حراما. متى يكون واجبا؟ إذا كان سيترتب عليه أمر إيه؟ أمر واجب. ومتى يكون حراما؟ إذا كان يستعان به على أمر، على أمر محرم. الترك قد يكون مباحا وقد يكون حراما وقد يكون بدعة. متى يكون مباحا؟ إذا كان الترك مجردا، لا أريد أن أشرب، لا أريد أن أكل، ليس لي شأن أن أكل الآن. واضح؟ ليس لي حاجة أن أكل الآن، ليس لي حاجة أن أشرب، ترك مجرد. واضح الكلام؟ وقد يكون الترك ها حراما. متى؟ إذا كان سيستعين على محرم، إذا كان سيترتب عليه ضرر. واضح؟ إذا كان سيترتب عليه ضرر، ترك الطعام سيترتب على هذا الترك مرض وموت وانتحار، إذن وجب عليك أن تأكل. واضح؟ وقد يكون الترك بدعة إذا ترك المباح وتعبد به لله، يقول أنا سأترك هذا. يعني بعض الإخوة، بعض الناس كان ماشي مع واحد تبليغي، واضح؟ فبيقول له تعال أشربك عصير قصب، يقول له لا أنا أريد أن أؤدب نفسي، إذن أؤدب نفسي. فتركها لمن؟ ترك الحلو هنا لله، فحرم على نفسه ما أحل الله له لله، صارت بدعة. لماذا صارت بدعة؟ قال الشاطبي لأن المبتدع نسب الشيء إلى الدين، إلى الشرع. واضح الكلام؟ لأنه نسب إيه؟ الأمر إلى الشرع. واضح الكلام؟ من أشكل على حضرتك على حضرتكم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أراد الصحابة أن يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إني لست مثلكم فإني أبيت لله وأطعمه ويسقيني. إيه وجه الدلالة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة ليست لها شأن بالذي نتكلم فيه. هذا الذي تكلم فيه تكلم في حكم الوصال، في حكم وصال الصوم. ما حكم وصال الصوم؟ عندك الحديث الذي رواه لا حكم الوصال، الحديث تتكلم عن حكم الوصال، هل يجوز أن أواصل الصوم لا أفطر؟ يعني يأتي علي المغرب وأواصل الصوم إلى الفجر، أو أواصل الصوم هكذا، هل يجوز؟ هذه الأحاديث تعالج هذه المسألة. عندك الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله إنك تواصل، فقال لا تواصل، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فالسؤال ما حكم الوصال هنا؟ يعني هل نواصل في الصيام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تواصلوا. في رواية أبي سعيد الخدري عند البخاري قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني رجل إذا أردت أن تواصل فكل أكلة السحر السحور، ثم بعد ذلك تصوم، يأتي المغرب في صيام النافلة، يأتي المغرب لا تفطر إذا أردت أن تواصل، يأتي المغرب لا تفطر، إنما تفطر متى؟ إلى السحر عند السحور. فمن أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى إيه؟ السحر. طبعا ذكرنا أن مقاطعة المحاضرة ليست من سبيل المجالس، مجالس العلم. واضح؟ فمسألة الوصال هذه شيء آخر، مسألة أخرى. قال المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الشاطبي ذكر مسألة مهمة في الموافقات، قال والمباح قد ينقلب إلى الحرام. يعني احنا ذكرنا مسألة قد يكون محرما إذا كانت ستضطر إليه ضرر، الضرر هذا إما أن يكون إلى النفس وإما أن يعود على الدين. متى يكون على النفس؟ ذكرناها أن يضر نفسه بترك طعام، بترك شراب، بترك منام. متى يكون عائد على الدين؟ إذا ترك عبادة مباحة بالكلية، يعني الزواج مثلا، إذا قال الناس هو مباح وتركوه بالكلية، الناس جميعا المسلمون تركوا إيه؟ تركوا هذا المباح بالكلية، سيعود هذا على غير مراد الشرع ألا وهو كثرة النسل، فصار هنا الأمر إيه؟ صار الترك هنا محرم. واضح؟ حتى عند مثلا صلاة العيد، عند من يقول ما أن صلاة العيد مستحب سنة، وده كلام ابن حزم وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، قالوا لا تترك تركا إيه؟ كليا، لأن الترك الكلي سيعود على الشريعة بإيه؟ بضرر بأن هذه ليست من الشريعة فلا يجوز ترك ماذا بالكلية. من يقول الأذان سنة لا يقول بأنه يترك بالكلية لأنه يعود على الشرع بالضرر. واضح الكلام؟ إذن مسألة المباح في نفسها مجردة مباحة، لكن قد تتناول الأحكام التكليفية، وقد تتطرق إلى الإيه؟ تتطرق إلى البدعة. قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور هو الحرام، وسمي المحظور لغة محظورا من الحظيرة. العرب كانوا يسموا الحظيرة محظورة. لماذا محظورة؟ لأنه يحظر تحظر فيها الحيوانات والأنعام فلا تخرج منها، فتمنعها من إيه؟ من الخروج، فسمي هنا محظورا، جاءت من الحظيرة لأن الحظيرة تمنع الحيوانات من إيه؟ من الخروج منها. كذلك الحرام في اللغة هو المنع، الحرام في اللغة هو المنع. يقال حرم فلان كذا أي منع، كما قال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل. حرمنا على موسى المراضع، يعني منعنا عنه المراضع فلا يقبل سدي أيما امرأة حتى تأتي أمه فيأخذ إيه؟ فيلتقم سديها. هذا هو حرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعنا عنه. لذلك بعض الحمقى يقول إن الله إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرم ما أحل الله. ما أين؟ قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فقال النبي: حرم ما أحل الله. فالآية لما تحرم أي لما تمنع ما أحل الله لك، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت لأم سلمة إذا دخل النبي عليه السلام إذا قالت لحفصة إذا دخل النبي عليه السلام على أي منا فقولي له إني أرى من إني أشم منك رائحة مغافير. مغافير اللي هو العسل. وكان النبي عليه السلام لا يحب أن يرى أن يشم منه إيه؟ رائحة كريهة. فدخل على عائشة فقالت له: إني أشم منك رائحة مغافير. فقال: لا أعود إليه، أي إلى العسل. وقال: إنما هو عسل أكلته عند زينب. فقال: لا أعود إليه. فحتى لا يشكل عليك، الترك هنا كان مجردا أم لعارض؟ كان لعارض، واضح. قال: لا أعود إليه، لأنه إيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يشم منه رائحة. لذلك كما في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرجع الطعام بعد أن أعطاه جابر الطعام، فقال: لما تأكل يا رسول الله؟ قال: فزعت. قال جابر: ففزعت، لماذا لم يأكل؟ أحرام هو، أي على الصوم؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. وفي رواية: فإن رائحته كريهة. واضح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام منعه لإيه؟ منعه لعارض، ألا وهو الرائحة. واضح. فالنبي عليه فالله عز وجل قال: لما تحرم؟ التحريم هنا لإيه؟ المنع. فالحرام في اللغة هو المنع. الحرام تعريفه شرعا واصطلاحا هو ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام، يثاب تاركه امتثالا ويتوعد بالعقاب فاعله. واضح الكلام؟ ويتوعد بالعقاب إيه؟ فاعله. الحرام ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام، يعني تلزم أن تترك هذا، يثاب تاركه امتثالا، أي تركه لله. لأن ممكن إنسان يترك المحرم لا لله ويأخذ الإثم. إنسان مثلا يقول: وددت لو أن معي مال لأفعل به كذا وكذا من المحرمات. واضح. حينما يأتي إلي المال سأفعل كذا وكذا من المحرمات. فما جاء المال فترك هذه المحرمات، لما تركها كانت لله، ما تركها لله، إنما تركها لهذا العارض. رجل يريد أن يسرق بيت، واضح؟ فلما ذهب إلى البيت ليسرقه وجد أهل البيت مستيقظين، وجد البواب مستيقظ، فقال إيه؟ نرجع. فرجع وترك. تركه هذا ما كان لله، إنما العارض، واضح؟ فيأخذ عليه الإثم أيضا، لأنه عزم على إيه؟ عزم على السرقة. وفي حديث الذي رواه البخاري وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله ومن فعلها أي المعصية، ومن فعلها أي الحسنة فاكتبوها، ومن تمنى فعلها فاكتبوها له إيه؟ إذا هم عبدي، نعم، إذا هم عبدي بحسنة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة، يعني كان بوده أن يفعلها ولكن لقصر اليد ما ليس معه مال يتصدق، ليس معه كذا ليفعل الخير، فكتبت له الحسنة. قال الله عز وجل فإن فعلها فاكتبوها له 10، وإذا هم عبدي بسيئة بمعصية، واضح؟ فإن فعلها فاكتبوها له 10، فإن لم يفعلها فاكتبوها له حسنة. دي رواية البخاري. رواية أحمد قال لأنه تركها من أجلي، دي تحل الإشكال اللي في رواية البخاري، لأنه تركها إيه؟ من أجلي، فلما تركها من أجله صارت هنا إيه؟ حسنة. واضح الكلام؟ فالحرام ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام يساب تاركه امتثالا يعني لله، ويتوعد بالعقاب فاعله، يتوعد بالعقاب يعني ما لم يكون كفرا أكبر أو شركا أكبر، لأن الشرك الأكبر والكفر الأكبر إذا مات العبد عليه لا يقال يتوعد، واضح؟ إنما هو إيه؟ مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، واضح؟ المحرم إذن ذكرنا المسألة الأولى، تعريفه لغة، تعريفه اصطلاحا شرعا. ثالثا صيغ المحرم، يعني كيف تعرف من كلام أهل العلم أن هذا محرم؟ أهل العلم لهم صيغ يستنبطونها من الكتاب والسنة، كمثل قوله، كمثل القول بصيغة حرم، الصيغة المباشرة حرم، وأحل الله البيع وحرم الربا، واضح؟ وكذا في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، واضح؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كلمة حرام مباشرة. الصيغة الثانية، هناك صيغ كثيرة لكن نذكر التي يعني تذكر أكثر الكلام وتذكر في الكتب أكثر. الصيغة الثانية لا يحل، كما قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، واضح؟ فلا تحل، طلقت الطلقة الثالثة لا تحل للرجل، واضح؟ إذن يحرم الرجوع إليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، واضح؟ هذا الهجر في الأمر الدنيوي، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، هذه صيغة لا يحل. فإذا وجدت في كتب الفقه، كتب الحديث لا يحل، إذن هذه صيغة إيه؟ من صيغ التحريم. كذا صيغة نهى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى باللفظ الصريح. واضح؟ نهى النبي عن كذا. إذا نهى هذا اللفظ صريح لا إشكال فيه. هناك صيغة رابعة أيضا، صيغة الزجر، يعني في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي الزبير قال سألت جابر عن بيع الكلب والسنور، يعني حكم بيع الكلب وحكم بيع السنور اللي هي الهرة القطة، ما حكم البيع؟ قال جابر زجر النبي على ذلك، زجر النبي على ذلك. دي احتج بها ابن حزم والشوكاني والشيخ الألباني وغيره من أهل العلم على أن بيعهم صار إيه؟ محرما، لأن الزجر أشد النهي. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. واضح الكلام؟ أنت حينما تعرف أن الزجر هو أشد النهي، فحينما ترجح كلا القولين، لأن الأئمة الأربعة قالوا يجوز واختلفوا في القطة هل هي القطة المتوحشة ولا القطة غير ذلك، مسألة أخرى، لكن حينما تذكر الخلاف ترجح أحد مذهب ابن حزم والشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني وغيرهم على أن بيعها صار محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن جابر قال زاجر النبي على إيه؟ على ذلك. كذا أيضا صيغة لا ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حينما أهدي إليه حرير قال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي، دي من صيغ أيضا التحريم. من صيغ التحريم الفعل المضارع المجزوم، الفعل المضارع المقرون بلا النهية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الذي رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ابن مسعود قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. واضح؟ لا يخطب بعضكم على خطبة بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع، يبع فعل مضارع قرن بلا الناهية، هذه من صيغ إيه؟ من صيغ التحريم. وأيضا من صيغ التحريم التشبيه بحيوانات مثلا، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يعني إذا وهبت إنسان هبة هدية أهديت له هدية لا يجوز لك أن تقول اعطني الهدية، لأنك بعد أن أهديتها إليه صارت ملكه. لذلك هناك قاعدة عامية يقولون الهدية لا تهدى، الكلام ده غلط، جبتها منين دي؟ من أين أتيت بها؟ الهدية لا تهدى من أين؟ في أي كتاب ولا في أي سنة؟ بعد أن أهديت له صارت ملكا لي، فيجوز أن أهديها أبيعها، واضح؟ صارت ملكا لي، واضح؟ أما أنت فأجرت على نيتك الصالح، فلا يجوز لك أن تقول إيه؟ الهدية لا تهدى. طبعا إلا إذا كان هذا سيجعل أخاك ينفر منك أو صدره يضيق منك إذا فعلت هذه الفعلة، فمن هذا الباب لا إيه؟ لا يجوز لك أن تفعل هذا. إذن الفعل المضارع مجزوم بلا النهية، وكذا إذا شبه بإيه؟ إذا شبه بشيء من الحيوان مثلا كهذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، إذا لا يجوز لك أن تتمثل بهذا الإيه؟ بهذا المثل والعياذ بالله. هذه الصيغ وغيرها طبعا صيغ، لكن هذه التي يدور عليها أكثر الكلام، هذه تسمى بصيغ التحريم. طبعا ينبغي لطالب العلم الحريص على دينه، الحريص على طلب العلم، أن يحفظ هذا، واضح؟ أن يحفظ هذا. لماذا يحفظه؟ لأنه حينما يحفظه يستحضره في أي قراءة، فحينما يقرأ أو يسمع فيقول هذه من صيغ التحريم فيعطيها الحكم، واضح؟ الحرام ينقسم إلى قسمين. إذن عندنا قلنا لغة، المسألة الثانية لغة، المسألة الأولى لغة واصطلاحا، المسألة الثانية قلنا صيغ التحريم، المسألة الثالثة ألا وهي أقسام التحريم. التحريم ينقسم إلى قسمين، هناك محرم لذاته وهناك محرم لغيره. محرم لذاته هو ذاته محرمة، كمثل الزنا عياذا بالله، شرب الخمر، أكل الميتة، أكل لحم الخنزير، هذه ذاته محرمة، ذاته حرام، يسمى محرم لذاته. هناك محرم ولكن لغيره. متى يكون محرم لغيره؟ إذا كان في ذاته مباحا ويتوصل به إلى أمر محرم، كما ذكرنا في الأمثلة الماضية وضربنا مثال بالمصيف، واضح؟ يكون في ذاته مباح ولكن يتوصل به الأمر محرم، صار محرما لغيره. رجل أنت معك سيارة فيقول لك ائتني، يعني أريد منك السيارة، واضح؟ لماذا سيأخذ السيارة؟ ليفعل بها أمر محرم، كسرقة، كمعصية فاحشة، فصارت هنا إيه؟ ركوب السيارة هنا صار محرما لذاته أم لغيره؟ لغيره، لأن ركوب السيارة مباح، واضح الكلام؟ هو مباح في ذاته لكن حرم لغيره. بعض الناس مثلا يقول لك، يقول لك والله أعطيني السيارة بتاعتك لأن الكاسيت فيها يعني صوته جميل، وأنا أريد أن أسمع يعني الموسيقى يعني بصوت جميل وبصوت صافي كذا كذا، واضح؟ فالجاهل صاحب السيارة يقول والله ركوب السيارة مباح، واضح؟ وهو الذي سيرتكب المعصية فلا شأن لي. نقول أنت آثم، تحمل الإثم معه لأنك صرت معاونا معه على إيه؟ على الإثم، فأنت صرت معاونا وهو فعل إثما. فإن قال كلا الاثنين إن ركوب السيارة مباح، كنا صار محرما لإيه؟ لغيره، واضح؟ فإن قال قائل، من هنا تعرف ضلال القائل بأن الخروج على الحاكم، على الحاكم المسلم عادلا أو ظالم، إنما هو محرم لغيره لما يترتب على المصالح والمفاسد، كنا هذا ضلال، لأن الخروج محرم لذاته بناء على الأحاديث التي جاءتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، ده لذاته أم لغيره؟ معنى أنك تقول معلق بالمصالح والمفاسد، معنى ذلك أن الخروج مباح في أصله ولكن للمصالح وللمفاسد التي تجري قلت بأنه محرما، فصار محرم ليه؟ لغيره. ولا يقول هذا إلا إنسان جاهل بالعلم الشرعي، واضح الكلام؟ إذن الحرام على إيه؟ على قسمين، محرم لذاته ومحرما لغيره. محرم لذاته أي ذاته محرمة، المحرم لغيره أي ذاته مباح ولكن يتوصل به إلى إيه؟ إلى محرم، وهذه تسمى بسد الذريعة. كل ما يتوصل به إلى محرم يجب إغلاقه، وكل ما يتوصل به إلى واجب، واضح، أو مصلحة يجب فتحه، ولكن لابد من الوسيلة أن تكون شرعية. لذلك ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكرنا كلمة به، هذه يعني إيه؟ هذه الوسيلة، فلابد أن تكون شرعية، واضح الكلام؟ ثم على ذلك يذكر المكروه وهو ضد المحبوب لغة. قال ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، لكن ترك، لا أقول ترك، ترق، يعني الدوام على هذا المكروه يجعل قلبك يجعل قلبك يريد المعصية ويقع في الحرام، لأن المكروه بوابة إلى المحرم. لذلك احنا ذكرنا كل باب يؤدي إلى المحرم إيه؟ يغلق. لذلك المكروه من باب الترك أم من باب الفعل؟ من باب الترك. مش احنا ذكرنا ان المطلوبات على قسمين، مطلوب فعله ومطلوب تركه. مطلوب فعله ينقسم الى قسمين، اما ان يكون مطلوب فعله على وجه الحتم والالزام وهو الواجب، واما ان يكون مطلوب فعله على وجه الاستحباب وهو المستحب. والمطلوب تركه على قسمين، اما ان يكون مطلوب تركه على سبيل الحتم والالزام كالمحرم، واما ان يكون مطلوب تركه على سبيل الكراهه. هذا المكروه فلا تقل هذا مكروه، لا، لان فتح هذا الباب يوقعك اين؟ يوقعك في الحرام، يجعل قلبك يستمر الايه؟ المحرم. واضح الكلام؟ فوجب غلق هذا الباب. اذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن فعل ثم فعله هو عليه الصلاه والسلام، هل هذا الحكم صار مكروها ام جائزا؟ يعني نهى النبي عن الشرب قائما، هذه مساله، اذا نهى النبي عن شيء ثم فعله عليه الصلاه والسلام، هل يكون الفعل مكروها ياخذ حكم الكراهه ام يكون جائزا وياخذ حكم الجواز؟ مثال، نهى النبي عن الشرب قائما كما في صحيح مسلم، واضح؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب إيه؟ قائما، ثم شرب هو عليه الصلاة والسلام قائما كما في حديث أم سلمة عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من شن معلقة. الشن المعلقة كانت القربة بيربطوها في السقف وتنزل، يعني بيحس أنه إيه طولها، بيربطوها في السقف كده لغايه ما تنزل، فيفتح القربه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اوكئ سقاءك واذكر اسم الله. الوكاء الغلق، فيفتح القربه ويصب مثلا في كوب، واضح، ثم يغلقها ويشرب. ده كان عندهم هكذا معلق من شان المعلقه. فما جلس النبي عليه الصلاه والسلام، انما شرب ايه؟ شرب قائما. وفي صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب أنه توضأ ثم قام فشرب قائما، فقال: فعلت هذا عامدا، فإني سمعت أقوام ينهون عن الشرب قائما، ولقد رأيت رسول الله يفعل كما فعلت. واضح؟ الشاهد هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الشرب قائما ثم فعل هو عليه الصلاة والسلام، ما حكم هذا الفعل؟ علماء الوصول يقولون، اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال، منهم من قال بأن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله عليه الصلاة والسلام فيكون النهي للأمة والجواز خاص له هو عليه الصلاة والسلام. وهذه رواية الإمام أحمد كما في مسائله، في مسائل بإسحاق النيسابوري، لأن الإمام أحمد له كتب، مسائل عبد الله بن الإمام أحمد، مسائل إسحاق، مسائل بإسحاق النيسابوري. في مسائل بإسحاق النيسابوري الإمام أحمد قال ذلك، والشوكاني قال ذلك في نيل الأوطان وفي إرشاد الفحول، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء ثم فعله الفعل خاص به هو عليه الصلاة والسلام، ونهيه لمن؟ لأمته عليه الصلاة والسلام. القول الثاني بأن فعله عليه الصلاة والسلام، يبقى نقول هذا الحكم يبقى خرج عن هذه قرينة صرفت النهي الأول إلى الكراهة. يعني ما هي القرينة؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام شربه قائما تسمى قرينة صرفت النهي الأول اللي هو نهى عن الشرب قائما، فصار فعله عليه الصلاة والسلام إيه؟ يسمى الشرب قائما مكروه. الشرب قائما صار إيه؟ صار مكروها. القول الثالث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة، المسودة لابن تيمية كتبها أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح، كتب فيها بعض الأشياء ثم تركها، ثم جاء أبو شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب فيها بعض الأشياء وتركت، ثم كتب إيه أمضاها شيخ الإسلام ابن تيمية و تركت حتى قامت مخطوطة وصارت مطبوعة يعني الآن. ابن تيمية قال: وفعله عليه الصلاة والسلام يفيد الجواز. فعله يفيد الجين الجواز، إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ثم فعله إذن يجوز الشرب إيه؟ قائما وإن كان غالب فعله عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ يشرب جالسا. إذن الشرب جالسا أفضل، وإن شرب قائما فهو جائز. إذن يفيد الإيه؟ الجواز. لذلك سنرجع لكلام ابن تيمية، لكن نذكر كلام النووي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة، صحيح مسلم حديث عائشة، قالت صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات في قيام الليل ثم جلس. واضح؟ جلس النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة 9 ثم قام وصلى 2 ركعات، فقام وصلى إيه؟ 2 ركعات. إذن هاتين الركعتين كانت بعد إيه؟ بعد وتر، فكيف يجمع بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا؟ إذن اجعلوا آخر صلاتكم وترا هذا أمر، فإن لم تجعل آخر صلاتك وترا فأنت وقعت في محرم. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى 2 ركعات بعد الوتر، قال النووي وهذا لبيان الجواز، وقال كلمة شديدة جدا لمن قال بالكراهة، قال وإذ كيف فكيف يقول، وقال كلمة يعني شديدة بأنها كراهة، إذ كيف يفعل النبي مكروه؟ واضح؟ ما أنت لما تقول أن هذا المحرم إذا جاءت قرينة تصرفه إلى الكراهة، من أين استأتي القرينة؟ القرينة استأتي من النبي عليه السلام، فهل يفعل النبي مكروه؟ والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لا يصح أن يقال أنها إيه؟ أن الصارف عن النهي بقرينة يكون مكروها، بل يفيد الإيه؟ يفيد الجواز. لماذا يفيد الجواز؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروها، ثانيا لأن الله عز وجل دلنا على فعله عليه الصلاة والسلام وبالتأسي به. لا يا رجل، علي بن أبي طالب ما فهم النص، إنما علي بن أبي طالب رأى النبي عليه الصلاة والسلام برؤية، يقول فإني رأيت إنما فعلت ذلك عمدا، فإني سمعت أناس يقولون ينهون عن الشرب قائما، ولقد رأيت رسول الله يفعل ذلك. نعم، واضح. فهذا هو الصحيح. نقف إن شاء الله عز وجل، يكون بذلك انتهينا من الأحكام التكلفية، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في الأحكام الوضعية في المحاضرة المقبلة.